صلى الله عليه وسلم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: قال كتاب الهدايا، والهدايا جمع هدية، وهي ما يتبادل به المسلمون بين بعضهم البعض لغرض المحبة. إذن هي هذه الهدية فيها تفصيل، الهدية في حكمها تفصيل. قد تكون الهدية، وخذ بالك هذا التفصيل سينقسم إلى الأحكام التكليفية. الهدية في أصلها مباح، أنا أهاديك شيء، الأصل فيها أنها مباح لأنه شيء ملكي، فبرضا مني نقلته إلى ملكك أنت، واضح؟ فالأصل فيها الإباحة، ملكي ونقلته إليك. وقد تكون الهدية حكمها مستحب فترتقي إلى الاستحباب إذا كان لنيتي شيء. إذن النية هنا لها عامل، إنما الأعمال بالنيات، فأنا أريد أن أهديك شيئا لأن نيتي أريد أن أتودد إليك في أمر ما، واضح؟ أتودد إليك في الدعوة، واضح؟ أتودد إليك للقرب بيني وبينك، لإيصال القربة بيني وبينك، في صلة رحم بيني وبينك، مفهوم؟ كي يزداد الحب بيني وبينك. إذن الغرض هنا لله سبحانه وتعالى. إذن أجر بهذه الإيه؟ بهذه النية، مع إن الأصل أنها مباح، لكن انتقل الحكم من الإباحة، ارتقى إلى الاستحباب للنية. لما؟ لأنه يريد شيئا ما، إذن صارت مستحبة لغيرها لا لذاتها. فرق بين حكم الشيء لذاته وفرق بين حكم الشيء لغيره. هو في ذاته مباح، يعني حكم شراء القلم اللي في ايدك ده مباح، لكن هشتري بيه، هشتري القلم ده عشان اكتب عقد ربوي، صار شراء القلم حرام مع انه في نفسي مباح. هشتري قلم عشان اكتب بيه مجلس العلم، صار شراء القلم لا واجب. واجب ليه؟ لان حفظ العلم وفهمه واجب، واضح الكلام؟ وانا لا يتم لي ان افهم العلم واحفظه الا بكتابته، فما لم يتم الواجب الذي هو حفظ العلم إلا به فصار واجب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيدوا العلم بالكتاب، بالأمر، مفهوم؟ يبقى الشيء المباح قد يكون في ذاته، وأنا مش عايز أتطرق إلى مسألة المباح، هذا باب كبير يحتاج إلى دورة إن شاء الله. لكن الهدية عشان ما أروحش بعيد، الهدية هي في ذاتها مباح، لكن قد ترتقي إلى الاستحباب بنيتك أنت، واضح هذا الكلام؟ مثلا تريد إنسان تدعوه إلى الله عز وجل، وهو بيحب، أنت عارف، لأن تحتاج إلى فقه نفس، هو بيحب مثلا إيه؟ البرفان الفلاني، خلاص كده؟ برفان ولا بيرفن يا شيخاني؟ بيرفن، هو بيحب الإيه؟ النوع الفلاني، فأنت جبته له ليه؟ عشان تفتح معاه كلام في الدعوة، خلاص كده؟ تفتح معاه كلام في النصيحة، هو بيحب كده. شراؤك لهذا الشيء انتقل لإيه؟ إلى الاستحباب، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان فقهه هكذا: بذل الدنيا، هذه قاعدة، بذل الدنيا لكسب الدين، واضح؟ هو المستحب، وهي ما تسمى بالمداراة، ليست مداهنة، وإنما المداهنة بذل الدين لكسب الدنيا، دي اسمها المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. مفهوم؟ لذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبو حكيم بن حزام، وكان رجلا كبيرا، مفهوم، ولكن كان يحب الثوب الحسن، يحب يلبس كويس. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته ثوب من اليمن، وكان اليمن القماش بتاعهم أو الثوب بتاعهم يعني حاجة كبيرة جدا عند العرب، خلاص اليمن أو الشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالقماش ده، وأتى به أبو هشام أبو حكيم بن حزام، وجعل، شوف أنس بيقوله، وجعل النبي يقلب له فيها. تعرف يعني يقلب له فيها؟ يعني من سجر الوصف، شايف عامل ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له كده، بيقول له إنها سنة، سنة، انظر انظر إنها سنة. سنة يعني ايه؟ يعني جميلة بلغة الحبشة، جميلة بلغة الحبشة، انظر إنها سنة. وجعل يقلب له فيها، يقول له بص شفت خامتها عاملة ازاي؟ بص مش عارف ايه، شايف جامدة قوي. ها، هو بيحب كده، دي الدخلة بتاعته كده، خلاص. يبقى انتقل الحكم إلى الايه؟ إلى الاستحباب. يبقى بدل ما تعطي الهدايا مباحة هكذا، اكسب بها أجر بالنية. يبقى انتقلت الهدية إلى الايه؟ إلى الاستحباب. مفهوم هذا؟ لذلك في الحديث الذي اختلف فيه أهل العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، معنى ذلك أن الهدية تجلب الايه؟ تجلب المحبة، وهذا في الطبع، يعني هذا في الطبع، حتى بعيد عن أمر الشرع، هو في الطبع، في طبع الإنسان، في طبع الإنسان لو أنك أهديته شيء فإنه إيه؟ فإنه يحب، وتجد في قلبه نوع محبة أو مودة لك ما لقيك، إلا أن يحدث شيء، لكن ما لقيك لا ينساها لك، هذا في الطبع. وأنا كنت النهاردة بقرأ في كتاب روضة المحبين لابن القيم، كتاب كبير قوي لابن القيم رحمة الله، بيتكلم في المسألة دي، في مسألة النفس، المشاكلة والمحبة بين الشخص والشخص، كيف تكون المحبة بينهم، ولماذا فلان يألف فلان وفلان لا يألف فلان، ولماذا إذا نظر فلان كلما لقاه لا يألفه، وإذا لقي فلان من أول مرة يألفه. هو بيخش بقى في إيه؟ في عمق المسائل دي، خلاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، ده من الطبع. أنت جرب واحد كده أول مرة تشوفه، مفهوم، وجيبه دي أي هدية، مفهوم، ستجد إيه؟ هيبتسم كلما يراك، وتجد فيه نوع إيه؟ نوع بشاشة كلما يراك. تهادوا تحابوا، إذن بالإيه؟ بهذه النية. قد تكون الهدية حرام، إذن هي مباحة في ذاتها، ترتقي إلى الاستحباب، صحيح، بالنية، وأيضا تنزل إلى درجة الحرمة بالنية برضو. قد تكون الهدية لغرض أمر محرم، لغرض رشوة مثلا، لغرض ربا مثلا، لغرض أنه قضى له شيء محرم مثلا، يبقى هذه هدية. يقول له أخي تهادوا تحب، يقول له النبي قبل الهدية، يقول له أنا قبلتها، مفهوم. لا، هنا الهدية انتقل حكمها إلى الايه؟ إلى الحرمة، انتقل حكمها إلى الحرمة لذاتها، لا، وإنما ايه؟ للشيء المقارن لها. مفهوم الكلام كده؟ لذلك في صحيح الإمام البخاري أن حذيفة قال لرجل، قال له اتق الهدايا في هذه البلد فإنهم يتعاملون بها على الربا. شوف بيقول له ايه؟ بيقول له اتق الهدايا، بيقول له هيديك هدايا اعرف انه عايز منك حاجة، وهذه الحاجة، هذا أمر يكون فيه محرم، يقول له اعرف كده على طول، يقول له هذا المكان هيديك حاجة، يبقى عايز منك حاجة تقضي له أي حاجة حرام، مفهوم. يبقى هنا بتختلف، يبقى الهدية في أصلها إيه؟ في أصلها مباح، واضح الكلام؟ أو يعطيك الهدية، هذا الترتيب الرابع ولا الخامس؟ خامس. أو يعطيك الهدية لغرض مصلحة ما، وهذه المصلحة الأصل فيها الحل، يعني هي ليست حرام، مفهوم هذا؟ شيء حلال يعني، لا شيء في ذلك. هذه الهدية الأصل أنها مباح، خلاص كده؟ لكن هو ما أعطاها لك لأنه يحبك، وإنما أعطاها لك لأنه يحب نفسه. دي كلمة ابن تيمية وابن القيم في روضة المحبين. شوف ابن تيمية بيقول لك إيه، ذكر الكلام ده في مجموع الفتاوى أما كان بيتكلم في الإيمان والحب، وابن القيم أما كان بيتكلم في الحب السني والحب الشركي والحب المبتدع وإلى آخره. فبيقول إيه؟ بيقول فمن الناس من يعطيك، ومن الناس من يكون معك، وإن أعطاك أو كان معك إنما لا يحبك، إنما يكون المحبة لنفسه، لأن المصلحة تعود إيه؟ تعود لنفسه. واضح الكلام؟ يبقى هو لما بيديك هدية هو في مصلحة، لكن هو مش عشان بيحبك، هو عشان إيه؟ المصلحة التي ستقضى. يبقى هو في الأول والآخر صار إيه؟ يحب نفسه هو، مفهوم؟ يبقى هذه في تفصيل الهدية. إذن في ذاتها، في ذاتها مباح. لذلك لما يجي حد يديك هدية بغرض الحب في الله، دي نادرة قوي، نادرة جدا، يعني نادرة جدا. الله أعلم من يكون، وفي أي أرض يكون، وفي أي زمان يكون، مفهوم؟ أنه يعطيها لك لأنه يحبك لله عز وجل. واضح؟ هذا الله أعلم به أين هو. الشاهد أن هذا كتاب أصل كلمة الهدايا. واضح؟ إذن الهدية في ذاتها إيه؟ مباح. مفهوم هذا الكلام؟ في ذاتها مباح، قد ترتقي إلى الاستحباب، مفهوم هذا الكلام، وقد تنزل إلى الإيه؟ وقد تنزل الحرمة بحسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح الكلام؟ قال يشرع قبولها، لاحظ كلمة يشرع قبولها، ما قال يجب قبولها، مفهوم هذا الكلام؟ يشرع قبولها ومكافأة فاعلها. يبقى أول شيء يشرع، يشرع قبولها، مفهوم؟ طيب جزاك الله خير، أقبل منك الهدية. طبعا إلا إذا علم، يبقى يرد، يرد الهدية إذا علم إيه؟ أن هذه الهدية لغرض إيه؟ لغرض حرام، مفهوم؟ الأمر الثاني، لا يرد الهدية إذا علم أن الذي يهدي إليك سيتغير قلبه ويحزن، مفهوم؟ فهنا إيه؟ فهنا يقبلها منه. قال ومكافأة فاعلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث خالد الجهني، من قدم لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فصلوا عليه. صلوا عليه يعني إيه؟ ها؟ تاخد الهدية تموت وتصلى عليه؟ لا، تدعو له، مفهوم هذا؟ يعني إذا لم تجد فادعو له. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ له في الثناء. شوف، بالغ في الثناء، لما يجي يقول لك إيه؟ جزاك الله خيرا. شوف هنا الخير، خيرا جاءت منكرة، يعني العموم، وأعلى الخير الجنة. واضح الكلام؟ بخلاف الشباب الايه، الاخوه الملتزمين اللي عندهم حته مش عارف فلسفه جزيت خيرا، جزيت خيرا، طب ما تقول جزاك الله خيرا يا اخي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ له في الثناء، يقول لك جزيت خيرا، ما بلاش الفلسفه، جزاك الله خيرا، مفهوم هذا؟ فقد بالغ له إيه؟ في الثناء. وكان النبي من سنته ومن شمائله، كما يذكر ذلك الترمذي في كتاب الشمائل، وابن كثير في الشمائل، والبغوي في الشمائل، كان النبي إذا أهدي إليه شيئا فكان يكافئه، إن لم يجد يصلي له، يعني يدعو له. يعني مثلا في صحيح مسلم وعند أبي داود وأحمد من حديث أنس أن ربيعة أحد الصحابة وكان صغيرا، فقام النبي من النوم فوجد وضوءه قد عد له. النبي عليه الصلاة والسلام شاف الوضوء تعدل، قال من فعل هذا؟ قالوا ربيعة، مفهوم؟ فقال سلني يا ربيعة، هو اي حد يعمل معه حاجه فايه يكافئه، يقول له سلني يا ربيعه. قال اسالك مرافقتك في الجنه، ما قالش حاجه ثانيه، قال سلني. ما هو سلني هيدعي له. انت لو النبي قال لك سلني عايز ايه؟ بيقول له سلني. قال اسالك مرافقتك في الجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه بقى؟ قال له اعني على نفسك بكثره السجود. بكثره السجود يعني كثره الركعات. واضح هذا؟ يعني الظهر يبقى فيه سنه قبليه سنه بعديه، العصر في سنه قبليه سنه بعديه، قيام الليل سنه قبليه لقبل المغرب وبعديه لبعد المغرب، العصر قبليه وبعديه، العشاء قبليه وبعديه، فيه الوتر، فيه صلاه الضحى، مفهوم، قبل سنه الفجر. اعني على نفسك بايه؟ بكثره السجود. ولاحظ كلمه اعني على نفسك، كان النفس حاجز، صحيح؟ وانت تريد ايه؟ يعني كان النفس حاجز، كلام النبي وحي. اما تيجي تسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام دقق فيه. احنا عندنا كثره المساس افقدت الاحساس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقي نفسك تقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام، والحديث يمر. لا، كلام النبي وحي. وحي يعني بامر من الله. يبقى كل حرف، كل كلمه، واضح؟ يبقى ليها حكمه وليها معنى. أعني على نفسك بكثرة السجود، يبقى النفس دي حاجز، لأنه قال له أسألك مرافقتك في الجنة، صحيح؟ يبقى قال له أعني على نفسك، يبقى النفس حاجز بينه وبين إيه؟ وبين الجنة، بينك وبين الجنة كما يقول ابن القيم جبل اسمه جبل النفس، جبل وعر صعب إنك تطلعه قوي، فعايز إيه؟ تعين على نفسك. واضح الكلام؟ كأنها حاجز، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة الركعات وكثرة وصلاة السنن هذا سبيل الايه؟ سبيل الجنة، الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصلاة خير موضوع. الصلاة خير، خير موضوع. صلاة الضحى النهاردة، مفهوم؟ السنن صليتها النهاردة، الصلاة خير موضوع، خير شيء. لا تدع نفسك تذهب منك الصلاة. صليت الفجر، ما ينبغي أن تترك الضحى. النبي عليه الصلاة والسلام قال هي صلاة الأوابين. الأوابين، الأواب اللي هو الرجاع دائما إلى الله عز وجل. صلاة الضحى هذه لا تتركها، مفهوم؟ السنن قبلية، السنن البعدية. أعني على نفسك بكثرة السجود. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكافئ على الهدية أو على الفعل الحسن إن لم يجد إيه؟ يدعو لفاعله، مفهوم؟ قال ومكافأة فاعلها، ويجوز بين المسلم والكافر. هذه ليس على إطلاقها، هذه ليست على إطلاقها، وإنما يجوز بين المسلم والكافر إذا كانت هناك نية. إذا كانت هناك إيه؟ إذا كانت هناك نية، هناك رجل مثلا أريد أن أفتح معه كلام في دعوة، مفهوم؟ فدخلت عليه فقلت هذه هدية، ينشرح صدره للكلام، ابدأ معه في الكلام. واضح؟ إذن الهدية هنا تكون لإيه؟ تكون لنية. واضح الكلام؟ تكون لغرض، وإلا فإن هذه الهدية لمجردها ما يصح، لأنه ما يصح التواد بين المسلم والمشرك. التواد أي المحبة. واضح هذا الكلام؟ أي المحبة. أما حسن الخلق فهذا يكون مع المسلم والمشرك، صحيح هذا؟ لذلك لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. المودة المحبة والنصرة، واضح هذا؟ لكن الإرسال الهدية مجردة ينبغي أن تقارنها إيه؟ أن يقارنها نية أنني أكلمه، أريد أن أفتح معه كلام ما، نصيحة ما. واضح؟ قال ويحرم الرجوع فيها. يحرم الرجوع فيها أي للمهدي، أي أنا أهديتك شيء فلا يجوز لي أن أرجع في هذه الهدية. جبت لك مثلا هدية، بعد يومين بعد إذن حضرتك معلش أنا عايز الهدية دي. ليه كده؟ معلش، مفهوم؟ فهذا حرام طبعا. أو أنني مثلا أريد أن أرجع في الهدية، ليه؟ عشان أنت والله امبارح شفتك قابلتني مقابلة مش كويسة، عايز الهدية بتاعتي، مفهوم؟ لا يجوز أن يطالب بهديته، ولا يجب عليك أنت أن ترد له الهدية، لأنها انتقلت من ملكيته إلى ملكيتك. لذلك قاعدة لا يجوز بيع الهدية هذه قاعدة باطلة، مفهوم؟ قاعدة باطلة. لما؟ لأنها صارت إيه؟ انتقلت من ملكي واضح إلى ملك الآخر. لذلك لا يجوز لك إيه؟ لا يجوز لك أن ترجع في الهدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: ليس منا مثل السوء. يبقى سماها النبي عليه الصلاة والسلام مثل إيه؟ سوء. العائد في هبته كالكلب يعود في قيد. العائد في هبته كإيه؟ كالكلب. وعلماء الأصول يقولون إذا مثل الحكم بشيء فيه زجر يعلم منه الحرمة، يبقى أنت أخذت منها الإيه؟ الحرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنه وصفه إيه؟ وصف هذا الفعل كالكلب يعود في قيده، مفهوم؟ وهذا لا يجوز، ما يصح أبدا، واضح؟ وممكن هنا تسألني: طيب الشبكة التي يهديها الخاطب لخطيبته في الشبكة، هل إذا انفسخت الخطبة هل لي أن أرجع في هذه الشبكة؟ هذه لا يصح فيها حكم عام، وإنما هي فتوى. ما الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم إنما هو حكم عام على الجميع، وأقيم الصلاة هذا اسم حكم، صلاة الظهر حكم عام في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل مبلغ وعلى كل مكلف، ده اسم حكم. أما الفتوى بتختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة. فإن كان الخاطب أعطى الذهب لخطيبته من باب الهدية لا يجوز أن يرجع فيها، لا يجوز أن يرجع فيها. فإن قال قائل: إن في عرفنا لو كان هو الذي ترك، واضح، فهي الذي تأخذ، ولو كانت هي التي تركت فهو الذي يأخذها، أعرف أن هذا قول لمالك، ولكن هذا العرف ما يصح، لأن الشرع قاض على العرف، الشرع قاض على العرف، مفهوم؟ والقاعدة إن الشرع يقر العرف، ما لم يخالف العرف الشرع. فهذه صارت هدية من رجل لها، واضح هذا؟ وهذه في عرف هذا المكان مثلا عندهم هدية، إذن لا يجوز ولا يصح إيه؟ ولا يصح أن يطالب بهذا، واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ وهذا حتى يعني إيه؟ يعني أنت لو أخذت، لعل هذا فيه حكمة، لو أن مثلا قلت بالعرف بأنه لو هو اللي ترك هي اللي تأخذ، لو هي اللي تركت هو، طب ما هو ممكن هو يجبرها أو يجعلها مثلا أو ينكد عليها دايما، بحيث إن إيه؟ إن هي اللي تقول خلاص أنا مش عايزاك، خلاص أنت مش عايزاني، بترجعي لي الذهب. لا، ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. في بعض الأماكن إن الذهب ده من المهر، الذهب ده من، بيقولوا الذهب ده إحنا المهر هيكون كام؟ المهر هيكون مثلا عندهم 20,000، خلاص الذهب ده بكام؟ الذهب ده 10,000، يبقى كده هي لو خلاص كتبنا إن شاء الله يبقى إيه؟ لها 10,000. طب لو ما كتبوش وفسخت الخطبة، يبقى يرد إليه الذهب، لأنها ما كانت على سبيل الهدية، واضح الكلام؟ هذا هو الفصل في هذه المسألة. أغلب أهل العلم يتكلمون في الأعراف، هذا كلام غير صحيح، وإنما تختلف الفتوى هنا باختلاف الأمكنة وباختلاف الأزمنة. طيب عندكم الذهب ده إيه؟ يقول الله عندنا الذهب ده من، يبقى لازم تسأل، لابد. هناك بعض المسائل ينبغي للمفتي أن يسأل فيها ويستفصل فيها الإيه؟ يستفصل فيها للمستفتي. طيب عندكم أنتوا الذهب ده إيه؟ يقولك الذهب ده عارفين أنه عندنا معروف، لأن القاعدة الشرعية إيه؟ القاعدة الأصولية العرف، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط الايه؟ اللفظي. يعني ما تعارفوا بينهم واضح؟ ولم يخالف نص كاللفظ بينهم، كأنهم اتفقوا عليه بالكلام. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن بشرط ألا يخالف نص. واضح الكلام؟ فبيقول عندنا الذهب، الذهب ده من ضمن الايه؟ من ضمن المهر، وما حصلش نصيب وخلاص، يبقى خلاص يبقى يرجع ليك الذهب. لكن الذهب ده عندنا أشك هدية، مفهوم؟ يبقى الأصل ايه؟ ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيد. تقول لا، لا يجوز. بس هي اللي ثابت يا فضيلة الشيخ، هي اللي ثابت او هو، او هو اللي ثابت. واضح الكلام كده؟ عايز انت الذهب ده خلاص يبقى طبعه تشترط عليهم ان ايه؟ ان الذهب ده من جملة العقد، من جملة المهر، مفهوم؟ حتى ولو لم يكن شرط في المكان، بس احنا هنشترط يا جماعة الذهب ده، احنا عارفين ان عندنا هنا بيبقى هدية، لكن الذهب ده احنا هنشترط انه ايه؟ من جملة المهر. رضوا، رضوا خلاص، الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. واضح؟ ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. حديث رواه البخاري من حديث جابر، ان احق الشروط ان توفوا بها ايه؟ ما استحللتم بها الفروج. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا رجل عقد على ابنتك، هل يجوز ان يدخل بها قبل ليله الزفاف؟ عقد على ابنتك، هل يجوز ان يدخل بها ليله الزفاف؟ قبل ليله الزفاف، قبل ليله الدخله، وقبل الناس ما تعرف؟ لا، مع انها، مع انها زوجته. صحيح هذا الكلام؟ معناه ايه؟ زوجته. لكن هنا ايه؟ العرف، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا لا يخالف، هذا لا يخالف شرع، مفهوم؟ لان ممكن يؤدي هذا الى اضطرابات. ممكن مثلا واحد عقد على على امراه، خليك معايا، عقد على امراه، وبعد مثلا 3 ايام دخل بها من غير ما يعرف الاب ولا الام ولا اي حد، خلاص الكلام كده، وضحك عليها قال لا ده احنا خلاص يعني ليله الدخله قربت فضل الله شهر والكلام ده. المهم دخل بها وفض بكرتها، حصل بينهم شيء رحمه الله، الناس انما سيخوضون في ان هذا الشاب طلقها قبل ليله الزفاف لانه علم منها شيء. ادي واحد. اثنين، لما يطلقها هنا واذا اراد ان يتزوج بها رجلا اخر ويعلم انها ليست بكر، فكلام الناس سيصدق، سيؤكد. واضح؟ اذا ستحدث مشاكل كثيره جدا. اذا لا يجوز هذه الايه؟ هذه الفعل. فما يجيش اخ يقول ايه؟ هذه زوجتي ومش عارف ايه والكلام ده، انت جاهل مش فاهم حاجه. لا، هذا ما يصح، هذا فيه، هذه فيه امور ستجر الى مشاكل كبيره جدا. هب انه مات، صحيح؟ هب انه مات وقد دخل بها بغير معرفه احد من عائلتها، هب انه مات، واضح الكلام؟ وارادت تتزوج مره ثانيه، والراجل مثلا بيقول ايه؟ زوجتك ابنتي البكر، ثم يدخل بها ما وجدها بكر. اذا ستعرض البنت وعرضها وعائلتها و الى ايه؟ الى مشاكل كثيره جدا. الشرع امرك ان تسدها، الشرع امر ان تسد موطن الشبهات، تقفله، اي موطن للشبهات تقفله تماما. الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث صفية، النبي عليه الصلاه والسلام كان في معتكفا، فجاءت صفية فكلمته ساعة، وقت يعني قليل، ثم قام ليقلبها، يعني يوصلها، يعني يرجعها البيت، القلب ان هو يرجعها البيت. لذلك وإن إلى ربنا لمنقلبون، يعني إن إلى ربنا راجعون. سبحان الذي سخر لنا هذا وإن ما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يوصلها، مفهوم؟ فمر صحابيان فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه امرأة لا يعرفونها فأسرع في الخطى، مشوا بسرعة. فقال النبي على رسلكما، على رسلك يعني خفف أو أقف أو قف، على رسلكما، إنها صفية. قالوا يا رسول الله أو فيك؟ سبحان الله، يعني احنا هنشك فيك يا رسول الله؟ هو ما حدش يشك في النبي، بس النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة بعده، ما حدش يشك فيه، ده معصوم عليه الصلاة والسلام، رسول رب العالمين، ونساء الأمة كلها هو أبوهم، كما أن زوجاته أمهاتهم فهو أبوهم. لكن أراد أن يعلم الصحابة ويعلم الأمة بعدها غلق ده بالإيه؟ غلق ده بالشبهات. مفهوم هذا الكلام؟ فقال إنها صفية. فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا فتهلك. إن الشيطان يجري من ابن آدم، ده كل الحديث، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. واضح الكلام كده؟ يبقى الشرع أمرك إنك إيه؟ تغلق الأبواب دي، اغلق أبواب الشبهات، لأن الناس لا يصمتون. لذلك العلماء تكلموا، لو أن امرأة حائض في نهار رمضان هل لها أن تأكل وتشرب أمام الناس؟ الجواب معناه يجوز لها الأكل والشرب، لكن لا يجوز لها أن تأكل أمام الناس. لما؟ حتى لا يظن فيها ظن السوء. فهمت كده؟ ده بقى كله اسمه في علم الأصول إيه؟ باب أصل الحكم وباب عارض الحكم. باب إيه؟ أصل الحكم إن هي مباح ولا لا أن تأكل؟ مباح، لكن في عارض، العارض ده بينقل أصل الحكم لحكم ثاني خالص، يقول لك لا ما ينفعش، حتى لا يظن فيها ظن السوء. عمارة معروف عنها أن عمارة سوء، مفهوم، بها فواحش وإلى آخره، خلاص، واللي بيطلعوا مثلا فيها بيطلعوا للفواحش دي معروف، وانت خالتك فيها ولا عمتك فيها ولا خالك أو عمك فيها أو أبوك فيها، عايز تزور أو تزور عمتك أو تصل رحمك، العلماء قالوا إيه؟ قالوا هنا لا يجوز حتى لا يظن فيك ظن السوء. والحمد لله في تليفونات عندنا، خلاص، فممكن يتصل بك حتى لا يضع نفس موطن، حتى لا يضع نفس موطن الشبهات. واضح الكلام كده؟ قال الشوكاني رحمه الله: ويحرم الرجوع فيها، أي يحرم الرجوع في أمر الهدية. شوف، قال: وتجب التسوية بين الأولاد. تجب التسوية بين الأولاد، أي في الهدايا وفي العطايا، أما في الميراث فلا يجوز. واضح؟ ما الفارق بين العطية والهدية والميراث؟ العطية والهدية لأن هذا في حال الحياة، أما الميراث لا يصح تقسيمه إلا بعد موت المورث، ما يصح تقسيمه إلا بعد موت المورث، إلا في حالة الضرورة القصوى، إن ممكن يقسم الميراث وهو حي عند الضرورة القصوى، عارف إن ابنه الكبير ده أول ما يموت هيزور الورق وهيخرب الدنيا. فهمت كده؟ يبقى هذا لحفظ الايه؟ لحفظ الحقوق. عارف إن أخوه نصاب، لو مات هياكل حق عياله وحق بناته وحق مش عارف مين، وهو فقسم الميراث وهو حي، ما بقتش عطية، لأن العطية يشترط فيها المساواة، البنت مثل الولد. واضح؟ أما الميراث فهذا بيختلف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طبعا بتختلف بقى، خلاص كده. يبقى عند الضرورة القصوى ممكن يقسم الميراث وهو حي، لكن وهو حي الأصل إن عند الهدايا يعطي الإيه؟ يعطي بالسوية. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عباد بن بشر، حديث النعمان، أنه أعطى ابنه عطية، فقالت امرأته له، شو بقى المرأة لما تكون فقيها، قالت امرأته: هل أشهدت على ذلك رسول الله؟ شوف، تحس ان حياتهم كلها كانت ايه، لو هيجي مثلا يعمل حاجة، طب انت قلت للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فقال لا، قالت: أشهد على ذلك رسول الله. فقال له: يا رسول الله، إني أشهدك أني نحلت من النحلة أو العطية أو الهدية، نحلت ابني هذا كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت مثل الذي أعطيت؟ كل عيالك اديتهم زي بعض؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. وهذا طبعا من الزجر، مش هيقول، مش بيخيره أن يروح يشهد عبد غيره، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما مش يشهد على حاجة في حد يشهد عليها تاني؟ لا، لكن هذا من باب الايه؟ من باب الزجر. ما جيش واحد بقى جاهل يجي يقول ايه؟ اشهد على هذا غيري، يبقى يجوز ان اي حد يشهد. وظاهر الكلام، مش احنا قلنا امبارح في قرائن، ها، زي مثلا اعملوا ما شئتم، زي مثلا ها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. اذا الاصل في العطايا بين الاولاد الايه؟ التسوية، البنت مثل الولد. الا اذا كان هناك حاجه، فالحاجه تختلف باختلاف الحاجه نفسها. يعني مثلا عند ابني في ثانويه وعند ابني في حضانه، فانا بتاع الثانويه ده مثلا مش هديله مصروف زي بتاع مصروف الحضانه عشان اسوي بينهم، لا طبعا. مفهوم كلام؟ يبقى الا اذا كانت هناك ايه؟ الا اذا كانت هناك حاجه، خلاص. لكن انت ستزوج كلا الاثنين، يبقى اديت ده شقه، يبقى لازم تدي ده شقه، فاهم؟ زي ما انت صرفت على ده في جوازه تصرف على ده في زواجه برضه، يبقى هنا التسويه. لكن في استثناءات عند الحاجه. الولد ده مثلا محتاج كتب، كتبه اكثر من اغلى من الكتب ده، فمش شرط ان انا اسوي هنا، لا، عندي استثناءات الحاجه، يعني انا محتاج كذا في المدرسه بتاعتي، خد عشان تشتري. لكن عند العطيه، مفهوم؟ هشيل ده فلوس كذا، يبقى لابد ايه؟ لده برضه كذا. سووا بين اولادكم. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه بقى؟ بيقول له ايه؟ اتحب ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فسووا بين اولادكم. بيقول له عايز كلهم يحبوك ويبروك ولا لا؟ قال له نعم. قال سووا بين اولادكم. لان انت لو اعطيت ده ولم تعطي الثاني، انت كده بتربي الضغينه، انت كده بتحرضه انه يعوق، خاصه اذا لم يكن معه، لم يكن مثلا عنده مثلا ايمان كامل، وكانش حتى مثلا بيصلي والى اخره، انت كده بتعينه ان ايه؟ ان يعوق. وبتعينه الحاجه الثانيه ان هو يبغض اخاه. يبقى شوف انت افسدت في العيله، افسدت من جهه الاصل منك لابنك ومن ابنك لك، وافسدت من جهه الفرع من الابناء بعضهم البعض. واضح الكلام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال سووا بين ابنائكم. افهم الكلام ده، الكلام ده في اصول الشرع، اصول الشرع. اكثر الضغينه اللي بين الناس، والكره اللي بين الناس، والحقد والبغض اللي بين الناس والبعضهم البعض، لان الناس بعدوا عن الشرع. كلما كان الإنسان، كلما كان البيت إلى شرع الله أقرب، كلما كانت المشاكل أقل بكثير. وكل بحسبه، كل بحسبه، فهم؟ يعني فضلا بقى، يعني فضلا عن الميراث، فضلا عن الميراث، إحنا لغاية الآن في الصعيد وفي بعض بلاد الفلاحين زي أوسيم ومش عارف إيه، لغاية دلوقتي ما بيورثوش، في بعض العائلات ما بيورثوش النساء البنات. في الصعيد عائلات كثيره جدا ما بيورثوش بنات اصلا. طب ما بتورثش ليه البنات حضرتك؟ يقول لك عشان مالنا ما يروحش لغيرنا، اللي هو جوزها يعني، وايه والكلام ده. بلاش الكلام عشان الواحد، نسال الله السلامه والعافيه. يقول لك عشان مالنا ما يروحش ليه لغيرنا. طب كيف هذا؟ هذا حرام، دي كبيره من الكبائر، هذه كبيره من الكبائر. يعني اذكر كنت نزلت من خطبه جمعه، فكنت بتكلم عن الميراث ومنع الميراث للبنات وهذا الكلام. فكان واحد بيسمع المسألة دي. المهم برضو ايه؟ عاند. يعني هو واحد قال لي حضرتك اتكلم في المسألة دي، احنا عندنا مشكلة في المسألة دي. المهم طلعت اتكلمت واجري على طول، مفهوم؟ فتكلمت طبعا ايه، يعني الحمد لله قدر الله عز وجل ما حصلناش حاجة، وعدت اليوم على خير. فالمهم الراجل اللي اصلا مقصود بالكلام ده، فاهم، كان حاضر وسمع. المهم برضه ما طبقش الكلام، قال لهم والله مش عارف ايه، والشيخ ده ما يجيش هنا تاني وبتاع، القصه دي انت عارف، يا واحد ما يعجبكش خلاص. فالشاهد ايه؟ الراجل ده اللي قال مش هعمل بالكلام ده وبتاع، الراجل ده مات، ما عداش عليه اسبوع مات. واضح الكلام. وكان عايز ايه؟ يمنعني من المسجد عشان الخطبه دي، لكن ما لحقش. سبحان الله، قدر الله نفذ سبحانه وتعالى. فالمهم واحد اخوه جالي كلمني، فبيقول أنا نمت فرأيته في النار. أنا طبعا يعني جسمي بيقول لي أنا رأيته في النار. قلت له يا فلان بما؟ قال لي ما سمعتش كلام الشيخ. بيقول له انت ايه اللي دخلك؟ بيقول له ما سمعتش. شوف المشكلة. وخد بالك الرؤى هنا تكون مستصحبة للايه؟ ها للأحكام الشرعية، لان الحكم الشرعي ان المنع هنا ده كبيرة من الكبائر، ده أكل أموال الناس بالباطل. ازاي يعني الله عز وجل يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وانت تقول مش هديها حاجه؟ الله، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف انت بتقول ايه. ده ممكن الحكم ده يوديك لحته ثانيه خالص. يعني ممكن الانسان يستحل هذه المساله، لاستحلالها عياذا بالله كفر عياذا بالله. لو اعتقد ان هذا حلال لا باس به، ايه المشكله يعني، ومش هعمل الكلام ده، لا هي حلال، ده كفر، ده عياذا بالله، ده خروج من المله. مفهوم الكلام؟ فنسال الله السلامه والعافيه. شوف بقى إلى الآن عائلات لغاية دلوقتي في مثل هذا. قال وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه. أن ترد الهدية لغير أي مانع، مفهوم؟ هذا إيه؟ هذا مكروه، لأنه يولد الإيه؟ يولد الحزن لصاحب الهدية الذي أراد أن يعطيك إياه. الأذان طيب. قال هنا كتاب الهبات. قال إن كانت الهبات جمع هبة، إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. قال والعمر والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. دي مسألة تسمى مسألة العمرة، مش العمرة والحج، مسألة أخرى. تفضل.